إلى أدنى ما يمكن أن يلقيه الشيطان في قلوبه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر فإذا هم مبصرون. فإن هذه الخواطر التي تعرض على قلوبهم عندهم يعني شدة إحساس بكل يعني بأي نوع من الشر ممكن يأتيهم فعرفوا يصبح مبصر ويعلم بأن هذا المحرك وهذه ما ألقاه الشيطان على قلوبهم إنما هذا من الشيطان تذكروا. فإذا هم مبصرون فإذا الفجائية بمجرد ما وقعت الوسوسة إذا به مبصر حريص. نقدر نفسر هذا ونقرب معناه بحارس يحرس شيء ولكنه يعني في كمال اليقظة يدعو على الجناب بندقيته معه وقاعد يطالع وين يأتي اللص من أي مكان. فبمجرد ما يسمع أي دبيب لمعتدي ويلس أركه يكون جاهز له بسلاحه. فهذا حال المؤمن مع الشيطان هو متوقف له ويعلم أن هذا عدو له فهو دائم بمجرد ما يحس دبيب هذا الشيطان مجرد دبيب له على طول تيقظ وأخذ سلاحه نحوه وسلاح الإنسان سلاح المؤمن نحو الشيطان هي الاستعاذة بالله تبارك وتعالى الدخول في هذا الحصن الذي يحميه من الشيطان. فهذا المؤمن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تبعوا فإذا هم مؤمن وإخوانهم يمدونهم في الغاية ثم لا القسم الثاني بقى إخوان الشياطين وإخوانهم إخوان الشياطين وسمي إخوان لأن صاحب الشيطان حتى دخل حبه معه وأصبحت ملازمة الأخ الأخي إخوان بالألف واللام التي تدل على الامتلاء وعلى المبالغة. إخوانهم مقل أخوهم لا إخوان يمدونهم في الغي يعني الشيطان يمدهم في الغي يعطيله فكرة سيئة إثرى شيء وهو متبع له ومصاحب له ويتبعه ثم لا يقصرون لا هؤلاء يقصرون يعني لا الشيطان ينتهي عند حد في إغواء هذا يعني الإنسي الذي أغواه ولا هذا الإنسان كذلك ينتهي عند حد يقول والله شيطان صاحبني راح لي مدة طويلة فيقصر ويقف عند حد لا هذا لا يقصر في اتباع الشيطان والشيطان لا يقصر كذلك في قباله وفي إعطائه وفي إعطائه فيمده ويسره وإخوانهم يمدونهم في الغاية ثم لا يقصر. فهذا حال المؤمن يقف المؤمن حارس في لنفسه يقف لا ينام الليل غافلا والغافل أخو الشيطان هذا قد أسلم قياده للشيطان وسار به. ثم قال جل وعلا بينا بعد هذا البيان والتفصيل الكامل قالوا إذا لم تأتهم بآية قالوا لو قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا لم تأتهم بآية على ما اقترحوا وقد كان يقترحون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بآيات حسب مقترح الآيات هنا الآيات المقروءة. وإذا لم تأتهم بآية من هذا القرآن حسب ما يقترحون كما كانوا يقولون ائتي بقرآن غيرها أو بدل قرآن يقترحون فيه موضوعاته وأوامره ونهيه على ما يشتهونه فخادر. وإذا لم تأتهم بآية حسب اقترحون قالوا لولا اجتبيتها يعني لولا اجتبيتها اجتبى بمعنى اختار واقترح يعني هل اجتبيتها وأنت اقترحت على ربك أن يأتيك ب يعني آيات و قرآن غير هذا القرآن لولا هل اجتبيتها قلت لهم إن أتبع إلا ما يوحى إليه. أنا هذا الأمر لا أستطيع أن أقترح على الله تبارك وتعالى شيء، وأن ينزل قرآنا حسب شهواتكم وحسب إراداتكم. قل لهم إنما أتبع، الاتباع هو السير خلف متبوع ما يوحى إلي، ما يوحيه الله تبارك وتعالى. أنا لا أتبع ولا أقترح على الله تبارك وتعالى دينا ولا أمرا ولا أمر. هذا القرآن الذي ترفضونه ولا تحبونه بصائر من رب. هذا القرآن بصائر، جمع بصيرة، والبصيرة هو رؤية القلب، يعني أنه يجعل القلوب تبصر وتعرف الطريق إلى الله تبارك وتعالى، صلاة المستقيم. هذا بصائر ومن من؟ من ربكم، خلقكم مش عندي من عندي، من ربكم. وهنا بيّن إنه ما قال من الله، قال من ربكم، حتى يعلموا أن الذي خلقكم وأنه ربكم، مدام أنه هو الذي خلقكم وربكم، إذن هو حريص، يعني مخلوقاته ومخترعاته ومصنوعاته من ربكم. فلما يقول لك هذا الشيء جاك من ربك، يبقى يعلم أن هذا فيه الخير لك، يعني هو الذي خلقك ومن عليك بهذا الوجود. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وهداية، الهداية هنا هداية التوفيق، يعني سبب يوفق الله تبارك وتعالى به المؤمن ويجعله يبصر طريقه، ورحمة من الله تبارك وتعالى، رحمة هنا. وذلك أنواع الرحمة التي في القرآن لا تشترك، أنه خطاب، خطاب رحمة، يعني شلون إذا كان لك محب أب مثلا ويحب لك الخير ويريد منك أن تعمل عمل، يعني هو يريدك أن تعمل وأن هذا في صالحك، فانظر كيف السياسة يقول لك يا ابني أنا حريص عليك أحب لك الخير، ترى هذا الأمر إذا فعلته يكون لك كذا ويكون لك كذا، إذا ما فعلته الضرر كذا وكذا وكذا، ويجتهد كل الاجتهاد في أن يبلغ هذه الرسالة، لأنه يحب لك الخير ويريد أن تأخذ هذا الأمر، وإن كان الأمر شاق عليك يحاول أن يسهله لك بكل طريق. لله المثل الأعلى. القرآن ما في أمر من أوامر رب تبارك وتعالى لعباده إلا والله تبارك وتعالى يبدأ القول ويعيده موعظة وتذكيرا لعباده، وبيان أنه لا يأمرهم إلا بما ينفعهم، وأن هذا الأمر فيه من نفعهم كذا وكذا. انظر مثلا كلام الله تبارك وتعالى في القتال، في الإنفاق، في الصلاة، في الصوم، في أي شيء، تجد حديث وموعظة ورحمة، وأن الله تبارك وتعالى يعني يتنزل في الخطاب إلى أن يجعل نفسه مثلا فيه وهو يأمر عباده بالنفقة، يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، يقول سلفني سلفني وأعطيك، الواحد هذه بعشر بمئة سبعمئة. لماذا ينزل الخطاب للعباد على هذا النحو؟ ما يمكن أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يأمر عباده أمرا مجردا، أمر مجرد افعل ولا تفعل، وقد يكون مع الأمر التهديد فقط، لله أن يأمر عباده بما شاء، كما جاء بالنسبة للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قال جل وعلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكلام الكافرين. لكن تجد الأوامر التي نزلت في القرآن لأهل الإيمان ما في أمر مجرد، كل الأوامر قد صيغت بصياغة الموعظة والتحبيب فيها وبيان ما فيها من الخير وما في مخالفتها من الشر والحث عليها والتحذير بمخالفتها. رحمة من الله تبارك وتعالى بعده. فأولا تيجي مثلا الأمر لأهل الإيمان يتصدر: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الصيام مثلا فريضة، ممكن أن يقول الله تبارك وتعالى قد فرضت عليكم الصوم فصوم شهر من كل سنة، تعالى أمر إلهي. لكن شوف: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهي في تسلية، إن مو أنت لوحدك، ما أنتم فقط يعني أمة محمد، أمة الإسلام هو الذي فرض عليهم هذا الأمر، قد فرض على من قبلكم فأتسوا به لعلكم تتقون. فرضت عليكم الصيام لأجل التقوى، في منافع، منفعة عظيمة تحصل نور الصوم أياما معدودة كثير. يعني الصوم الذي فرضت عليكم ليس كل العام، وإنما أيام معدودة 29 يوم 30 يوم شهر واحد. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. كذلك إذا كان واحد في مشقة، المريض يصير شاقة عليه، مسافر شاقة عليه، عدة من أيام. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني الذين يتجشمونه منكم يشوفون شيء من المشقة ما يبي يصوم يطعم يوم، يطعم مسكين، يطعم مسكينين. فمن تطوع خيرا فهو خير لكم، فصوم خير لكم من كل شهر رمضان. فصوم الذي أنزل فيه القرآن مناسبة عظيمة جدا، هدى للناس وبينات من هدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى. يريد الله لكم اليسر فيعطيكم هذه التسهيلات، ويريدكم العسر ولتكملوا العدة. بعد أيام السنة كم الأيام التي أفطرتها فصومها، ولتكبروا الله على ما هداكم، تكبروا الله سبحانه الله على ما هداكم لهذا العبادة التي تنالون بها الفضل والخير والحظوة عند الرب الإله سبحانه وتعالى، ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تقرأ خطاب رحمة، خطاب رحمة. وكان يمكن أن ينزل الله تبارك وتعالى كلامه على عبادي بالأمر المجرد: افعل بس، وإذا ما تفعل فتلقى العقوبة. لله يأمر عباده أن يشاء سبحانه وتعالى، لكن القرآن يمتحن. كل أمر في القرآن موعظ، أي أمر وعظ، يعني يعظك إنك افعله، يحذرك من المخالفة، ويبين لك فوائد الفعل ونهايته، يسهل عليك. هذا القرآن، هذا بصائر معروفة. ما في شيء أولا الله تبارك وتعالى أعطانا به بصيرة نعرف به البدايات والنهايات، كيف بدأ الخالق، من خالق هذا الكون، ما صفته، ما أول خلقنا، كيف كان، كيف وجدنا في هذه الدنيا، لماذا كان الخير والشر على هذا النحو، لماذا يعتمد الأمور، ما الذي يكون بعد ذلك يوم القيامة، إيش يصير أحوال الناس في القيامة، إيش الجنة، إيش النار، إيش الملائكة. نقول حافة كاملة بالوجود، بالبدايات الزمن، بالنهايات. لو احنا ناس خلوا هذا القرآن وخلوا هذا وراحوا بأنفسهم يبحثوا، يوصلوا شيء، يعرفوا وين البداية وين النهاية، مين اللي خلق هذا الكون، وين رايحين، ظل بعض ظل أعمى ما يعرف شيء ولا سبيل له ليعرف شيء. فالله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن بصير، بصائر، عرفنا كل شيء. كان يقول لك فلاسفة وفلاسفة، تقرأ لهؤلاء الفلاسفة أكدوا أذهانهم وأعموا أبصارهم، طول عمره اشتغل وطلع ماكو شيء، عمى في عمى. كل واحد منهم طلع نظرية لهذا الخالق، أي شيء، ما عمى في عمى. اللي بيقول ما في خالق، اللي يقول في عقل فعال، مدري شنو، كلام ظلمات. والذين كفروا أعمالهم كسراب بالنكير احسبه الظمآن حتى إذا جاء لم يجدوا شيئا واجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فتجد أكبر ما عند الكفار إنه يستطيع يحسن أن يعيش في هذه الدنيا لشهواته ولذاته. يعرف كيف يبني بيت، يأكل، يشرب، يعرف هذه الدنيا. طيب إيش بعدها؟ شنو البدايات؟ شنو النهايات؟ وين رايح؟ ليش مخلوق هنا؟ ما الذي تأكل؟ كما قال والذين قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. قال ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. هذا حمار، هذول كلام عنهم. فالقرآن بصائر، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. كتاب هداية، كتاب رحمة، لكن من لا يهتدي به يعمى به. هاتف قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. أولئك عن الكفار ينادون من مكان بعيد. وإذا وقفت هنا وما عندك يعني تليفون ولا شيء وتنادي لك واحد مثلا في السالمية يسمعك؟ يمكن يسمعك. فكذلك الكفار يسمعون هذا القرآن. فالقرآن هذا كفسر الله تبارك وصور الله عز وجل عدم يعني سماعهم له بمن ينادى من مكان بعيد. هو واحد في أرض الأرض، واحد هنا وقاعد ينادي يا فلان يا فلان يا فلان، ما في وسيلة يصل يعني كلامه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل لهم الذين يقترحون أن تنزل عليهم قرآن غير هذا القرآن، اشتبوا قرآن غير هذا القرآن أفضل وأحسن هذا القرآن، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم وجه الله تبارك وتعالى بعد ذلك يعني نظر المؤمنين وعناية المؤمنين إلى اعتناء بهذا القرآن العظيم، فقال وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا توجيه من الله تبارك وتعالى لعباد المؤمنين أنه إذا قرئ هذا القرآن أي قارئ فاستمعوا له وأنصتوا، استمعوا للقرآن وأنصتوا. الاستماع بالأذن والإنصات بالقلب لعلكم ترحمون، لأن هذا كلام الله تبارك وتعالى ينبغي أن يقدس ويوضع في مكانه. كلام الله عز وجل ما يجوز اللغو عنده ولا يعني صرف السمع أو صرف القلب عنه، بل ينبغي أن يسمع له بالأذن وبالقلب. طبعا في الصلاة وجوبا، في الصلاة وجوبا، إذا قرأ القارئ مقرئ في الصلاة يجب، وفي غير الصلاة إذا كان قارئ يقرأ الجماعة ينبغي يعني يجب، لا يجب عليهم أن يستمعوا. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن الغافلين. أمر للنبي وأمر النبي أمر للأمة كلها. واذكر ربك يعني يا محمد في نفسك تضرعا وخيفا، في نفسك يعني ينبغي يكون بالقلب ذكر الله تبارك وتعالى، وليس هنا ذكر الله بدون اللسان بل مع اللسان، وإنما يبدأ من القلب ويكون باللسان بدل قول الله بعد ذلك ودون الجهر من القول، يعني اذكره دون الجهر اللي هو الإعلان من القول، وإنما بكلام بذكر يعني يواطئ القلب اللسان فيه يواطئ. واذكر ربك في نفسك تضرعا تذللا، الضراعة والذل يعني، وأنت ذليل لله وتذلل لله تبارك وتعالى. وخيفة، وخيفة يعني وأنت خائف، وأنت خائف منه سبحانه وتعالى، ذلك أنه الرب الإله القوي القادر الذي يأخذ الذنب ويعاقب عليه سبحانه وتعالى. فيجب أن يكون العبد المؤمن خائفا من عقوبة، خوف دائم، تضرعا تذللا وخيفا ودون الجهل من القول، يعني لا تجهر وترفع صوتك بذكر الله تبارك وتعالى بالغدو والآصال. الغدو الصباح والآصال اللي هو المساء، والأصيل الأصال جمع أصيل، والوقت الأصيل اللي هو بعد الزواج وقيل بعد العرض. والآصال يعني في بدء النهار وفي آخر النهار، ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله، يعني إياك أن تكن من الغافلين حال الكفار أو الناسين لذكر الله تبارك وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني لعباده المؤمنين ما عليه يعني الملائكة الكرام من عبادة الرب تبارك وتعالى، وهذا من باب يعني تحميس وتحبيب وحظ أهل الإيمان أن يتشبهوا ولو على قدر الطاقة بالملائكة في بيت الرب. إن الذين عند ربك وهم الملائكة وعند الله تبارك وتعالى في السماء، كما قال جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا. إن الذين عند ربك أي الملائكة ملائكة السماء لا يستكبرون عن عبادته، لا يستكبرون عن عبادته، وإنما هم خاضعون لله تبارك وتعالى مطيعون طاعة كاملة، ولا يتأتى منهم يعني استكبار ومعصية للرب جل وعلا. ويسبحونه تسبيح وتنزيه الرب تبارك وتعالى عن كل عيب وعيب، وله يسجدون، وله يعني وحده قدم هنا له ما قال ويسجدون له، وإنما يعني يسجدون له دون غيره سبحانه وتعالى. والسجود معروف الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، السجود بالنسبة لنا البشر هو أن نسجد على سبعة أعضاء: الجبهة والأنف عظم واحد، والكفان والركبتان والقدمين. وكذلك الملائكة تسجد على هذا النحو، يعني تصل وجوهها إلى الأرض، وصورة الملك لا نعرفه، والله تبارك وتعالى أخبر أنهم يسجدون لهم. وقد جاء في الحديث بأنه لا يوجد موضع في السماء إلا وفيه ملك ساجد لله أو راكع. وجاء كذلك في البيت المعمور أنه يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه أبدا من كثرة من يعبد الله تبارك وتعالى ومن خلقهم سبحانه وتعالى من الملائكة. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فكأن أهل الإيمان إذا كانوا من أهل الطاعة يبقى انضموا إلى يعني مجموع العابدين لله تبارك وتعالى المطيعين لله عز وجل. فالملائكة هذا الخلق العظيم كله مطيع لله تبارك وتعالى، والسماوات والأرض مطيعة لله تبارك وتعالى، و الكفار إنما هم في الجن والإنس فقط. بس هذا الذي يتأبى عن سجود لله وطاعة الله، إنما هم كفار الإنس والجن، وإلا فباقي هذا الكون سماواته وأرضه وملائكته كله عابد لله عز وجل. فكان الله يوجه العباد المؤمنين إلى أن يكونوا مع هؤلاء، كونوا مع هؤلاء أهل طاعة الله تبارك وتعالى، ولا تكونوا من هؤلاء الذين يعني خرجوا عن عبادة الله، الشيطان إبليس ومن اتبعه من الجن والإنس. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا ممن أطاعه حقا وصدقا. أستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.